الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني وإخواني الحضور ومن يسمع صوتي لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. نحمدك اللهم يا رب، ونشكرك على ما تفضلت علينا بمثل هذه المجالس الروحانية لندعوك ونتقرب إليك زلفا ونزداد علما وتقوى وصلاحا وإصلاحا. ما أعظم ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح، وهو ملك أعظم من جبرائيل عليهم السلام، تتنزل على صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف بكل ما قضى الله وقدر في سنة مقبلة. فإن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم، وإذا أمرنا بالنظم، وإذا كانت الكائنات كلها في نظم، كيف لا يكون هو في نظم وتدبيره في نظم؟ فإن النظم من الكمال، والله هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، فما يفعله إنما هو بنظم. وإذا وصى أمير المؤمنين في هذه الليلة ولده وشيعته بالتقوى وبنظم الأمر، فإنها وصية الله أيضا، وصية الولي، إنما هي وصية رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى من نظمه لخلقه وتدبير شؤون الخلق اقتضت حكمته أن يقدر ويقضي خلال عام ما سيحدث من الأرزاق، من الآجال، من الحوادث كالزلازل، كالنيران وغير ذلك، كل ما يحدث في الكائنات وليس في الأرض فقط، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك. ثم إنما يقدر ذلك في الليلة الأولى من ليالي القدر الثلاث، أي ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في كل سنة. ثم بعد ذلك في مثل هذه الليلة يكتب في اللوح، لوح المحو والإثبات، وفي الليلة الثالث عشر هناك مجال لمن كتب عليه الأجل أو الفقر أو أي حادث من الحوادث السماوية أو الأرضية كتب عليه الشقاء والعياذ بالله أن يكون شقيا خلال عامه الآتي، يبتلى بالتعاسة في حياته الفردية والاجتماعية، يبتلى بالانتكاسة المالية، يبتلى بالانحطاط الخلقي، يكتب كل هذا، يقدر كل هذا في مثل ليلة 19 21، أي مثل هذه الليلة المباركة. إلا أنه يبقى الإمضاء والحاتم حتى يدخل في الكتاب وفي أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي يثبت فيه الأمر ولم يتغير، يبقى هذا الأمر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك. ولهذا تجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الرسول الأعظم، يبالغون في إحياء هذه الليالي، لا سيما مثل هذه الليلة المباركة ومثل الليلة الآتية، ليلة القدر الآتية، أي 23. غاية المبالغة في الدعاء والإلحاح، فإنه من طرق الباب ولج ولج سيدخل، من يطرق أبواب الرحمة الإلهية بإلحاح، وإن الله، الحديث الشريف، لا يحب الإلحاح من الناس بعضهم لبعض إلا لنفسه، فإنه يحب من عبده أن يلح عليه، يحب إلحاح العبد. دائما العابد في كل ليلة جمعة يقرأ دعاء كمين، في كل يوم يقرأ الأدعية الواردة في شهر رمضان، ذلك من باب الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. لذا في مثل هذه الليالي المباركة نطلب من الله سبحانه وتعالى، لا سيما في العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كما في أدعية الليالي العشرة الأخيرة في مفاتيح الجنان، تجدون هذا المعنى والتركيز على هذا المعنى، أنه يا إلهي يا رب، إذا كان اسمي في الأشقياء، قد كتب اسمي في الأشقياء والعياذ بالله، فأسألك وأقسم عليك بالنبي محمد وآله الطاهرين أن تمحو اسمي من الأشقياء وتكتب اسمي في السعداء. يعني سأتحدث إن شاء الله بالتفصيل في الليالي القادمة عن السعيد والسعادة، إلا أنه إجمالا إشارة أنه الإنسان إنما يشقى فيما إذا اتبع هواه. من آثر الحياة الدنيا فإن جهنم ستكون هي المأوى له، ومن يكون في جهنم كان شقيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. فالشقي من يدخل جهنم، من يدخل النار، ومن يدخل النار ذلك الذي يتبع هواه، يتخذ إلهه هواه ويؤثر حياة الدنيا على آخرته، فهذا سيكون في جهنم. فمثل هذا سيكون شقيا بالنظرة القرآنية، بالنظرة الإلهية، الشقي كل الشقي، من يتبع هواه ويتخذ إلهه هواه. فيسأل العبد في مثل هذه الليالي المباركة أنه إلهي، إذا كنت من هؤلاء الطبقة أتبع الملاذ، أتبع الشهوات، غافل عن آخرتي، غافل عن نفسي، نسيت نفسي فنسيت ربي، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيا رب إذا كنت ناسيا عن نفسي، ناسيا آخرتي، فأسألك بأوليائك في مثل هذه الليلة بالمقربين باسمك الأعظم، أسألك أن تكتب اسمي في السعداء. من هو السعيد؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا السعيد لأن الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالسعيد كل السعيد من يدخل الجنة. سعد من والاكم وهلك وشقي من عاداكم. السعيد من يحمل ولاء أهل البيت، كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله. فليلة القدر ليلة مصير، ليلة القدر عند أولياء الله وعند الله، إذ أنها خير من ألف شهر. ألف شهر ما يقارب 83 عاما، يعني عمر إنسان كامل، يعني بإمكانك في ليلة واحدة تطوي عمر كامل وتحقق سعادتك في عمر كامل، يعني تحقق السعادة في حياتك الدنيوية بليلة واحدة، بل وبلحظة واحدة بإمكانك في مثل هذه الليلة، مع التوجه إلى الله، مع الانقطاع عن خلق الله، تتوجه إلى الله بقلبك بجوانحك بجوارحك، بإمكانك أن تضمن سعادتك، لا بل سعادة عائلتك، لا بل سعادة البشرية. بإمكان الإنسان أن يضمن ذلك، سعادة مجتمعك، سعادة شعبك، سعادة بلدتك. يمكنك أن تضمن كل هذا بدعاء متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أما بشرطها وشروطها، بشرط قبول الدعاء، بشرط أن يصعد هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. واغفر في مثل هذه الليلة في دعائكم نقرأ واغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هناك ذنوب تحبس الدعاء، كل ما ندعو لا ينفع. الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الصادق عندنا عندما كان يريد أن يدعو لحاجة لمرض وما شابه ذلك، كان يجمع النساء والصبيان يجمعهم ويقول أنا أدعو وأنتم أمنوا، يعني قولوا آمين. الصبيان، لأن الصبي لم يعص الله سبحانه وتعالى، لم يذنب، فدعاه مستجاب. جربوا، إذا صارت عندكم حاجة مشكلة اجمع أولادك في البيت وقل لهم كما فعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنه أنا الذي أدعو، لأن الطفل ما يعرف يدعو، أنا الذي أدعو ولكن أنت قل يا ولدي آمين، يا بنيتي آمين، بنتي آمين. عندما تقول فإن الله سبحانه وتعالى لأجل هؤلاء الأطفال يستجيب الدعاء، لأن دعاهم لم يمنعه الذنوب، لم تحبسه الذنوب، فيصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الله قال ادعوني أستجب لكم. ليلة القدر، يرجى الانتباه، ليلة القدر عندنا موضوع جديد. عندنا كل واحد منا الآن في هذه الليلة سيكون في روحه وفي سره ليلة القدر، بل إما أن يكون ليلة القدر وإما أن يكون ليلة القبر. كل واحد منا الآن، أثبت لكم هذا المعنى بالشواهد، كل واحد منا وحقه، إما أن يكون ليلة القدر ويدرك فضيلة ليلة القدر، يفهم معنى ليلة القدر. الآن سنين مرت علينا ونحن نحتفل بليلة القدر برفع القرائن على الرؤوس، بذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بك يا الله 10 مرات، بالنبي، بالأئمة، بفاطمة الزهراء، إلا أنه لا ندرك لذة ليلة القدر كما هي، لا ندرك حقيقة ليلة القدر كما هي. ليلة القدر ورد في الحديث الشريف، ليلة القدر أمنا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر. سأقول لكم، ليلة القدر فاطمة الزهراء إنما ذكر هذا المعنى لا على التعيين، إنما ذكر على عنوان أن المصداق الأتم الكامل لليلة القدر هي فاطمة الزهراء، وهذا ما سأذكره في ليلة 23 إن شاء الله، حيث سيكون الحديث حول فاطمة الزهراء وأنها مشكات الأنوار الإلهية والنبوية والولوية. إلا أنه كيف نحن نكون ليلة القدر؟ إذ كل واحد منا، أنا أتحدث عن نفسي، إما أن أكون في هذه الليلة وفي هذا الموضع المبارك، إما أن أكون من مصادق ليلة القدر فأدرك ليلة القدر، وإما أن أكون والعياذ بالله ليلة القبر، يعني أكون ميت بين الأحياء، أتكلم أمشي أسمع يأكل يشرب، إلا أنه ميت بين الأحياء. عندنا الكافر في الروايات وفي الآيات الشريفة، الكافر إنما هو ميت يمشي بين الأحياء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذ ميت كيف يعقل؟ الحي هو الذي يعقل. فإما في هذه الليلة، ليلتي ليلة قدر، وأدرك قدرها وفضلها وعظمتها وشموخها، وإما والعياذ بالله أن تكون ليلتي ليلة قبر، ليلة وحشة، أستوحش من ليلتي هذه. كيف؟ ليلة القدر قد أنزل الله القرآن بتمامه كما في أحاديثنا الشريفة، بل عند السنة والشيعة هذا المعنى ثابت، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بتمامه في ليلة القدر، أنزله نجوما خلال حياة النبي الأكرم، خلال 23 عاما أنزل القرآن نجوما، إلا أنه مرة أخرى أنزل القرآن بتمامه في ليلة القدر، قيل مرة واحدة وقيل في كل عام الله سبحانه وتعالى كان في ليلة القدر ينزل القرآن بتمامه على صدر نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليلة القدر عبارة أخرى عن وعاء للقرآن الكريم. القرآن الكريم عبارة عن المعارف الإلهية، العلوم الربانية. سئلت عائشة عن خلق النبي، لأن الله قد مدح أخلاق النبي وإنك لعلى خلق عظيم، فسئلت عائشة عن أخلاق النبي، ما هو هذا الخلق الذي مدحه الله؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني كان الرسول الأكرم يجسد القرآن في أخلاقه. القرآن الصامت له ترجمان، وهو القرآن الناطق. النبي الأكرم كان القرآن الناطق في سلوكه، في أخلاقه، في فكره، في عقيدته، في كل حركاته وسكناته كان يمثل القرآن. ومن ثم الخلفاء الاثنى عشر كلهم من قريش كانوا يمثلون سيرة النبي ويمثلون القرآن الكريم، يجسدون القرآن الكريم. معنى ذلك أنهم يصبحوا هم ليلة القدر، النبي الأكرم هو ليلة القدر، حقيقة ليلة القدر هو النبي الأكرم، لأن القرآن نزل على النبي في ليلة القدر، فكان صدر النبي ظرف للقرآن، زمن هذا القرآن هو ليلة القدر. فليلة القدر يعني زمن لنزول القرآن، لنزول الوحي الإلهي. فكل من يتمثل بالقرآن الكريم ويتجسد القرآن الكريم فيه يعني هو ليلة القدر، يعني أدرك ليلة القدر. بعبارة أخرى، كل من كانت عقيدته صحيحة، معتقداته صحيحة في التوحيد، لا يعتقد على أن الله سبحانه وتعالى له جسد كبير وأنه يجلس على عرشه، وعندما يجلس على عرشه يكون له أطيط كأطيط الرحل، عندما يجلس لسمنه باعتبار أن الله سمين وعرشه قليل بالنسبة إلى جسده، فعندما يجلس وإذا به يتحرك هذا العرش ويكون له أطيط، يعني صوت الرحيل، كيف الرحل عندما تفتحه يخرج منه صوت، كذلك الله عندما يجلس على العرش يخرج منه هذا الصوت. لا، هذا التوحيد باطل. وإن وردت هذه الرواية في صحيح مسلم فليكن باطل، إن الله ليس بجسد، ليس بجسم وليس بجسمان ليس كمثله شيء، خلافا لمن يعتقد بأن الله جسم كشرذمة قليلة من الوهابية يعتقدون بجسمانية الله. وقد التقيت بهم وتحدثت، وحتى أنه عندما تحدثنا واستوى ربك على العرش قال نعم استوى ربي يعني جلس على العرش. والعجيب ابن تيمية في مسجد دمشق، ابن بطوطة ينقل في رحلتي أنه عندما دخلت مسجد دمشق وجدت ابن تيمية يتحدث عن نزول الله ليلة الجمعة إلى السماء الأولى، ثم قال ينزل ربي كما أنزل أنا من المنبر، ونزل من المنبر، يعني الله شبهه بجسم. وقال سلوني عن كل شيء لله إلا لحيته وعورته، هذا اللي سألوني ما أعرف، بس البقية سألوني عن يده عن وجهي عن ظهري عن رأسي عن رجلي سألوني. هذا توحيد باطل. فمن يتمثل التوحيد الصحيح في وجوده، من يتمثل النبوة الصحيحة في وجودها أن النبي معصوم بعصمة ذاتية إلهية، وأنه لا يجعل زوجته على كتفه وتصعد وتسمع الطبل والمزامير عندما يمر في شارع، تلك الطبول تمر في شارع المدينة، وإذا تشتاق الزوجة أن تسمع تلك الطبول فيرفعها النبي ويضعها على كتفه كما في صحيح البخاري. لا نقول بمثل هذه الصفات للنبي، لا، النبي منزه عن مثل هذه الصفات. هذه عقيدة في النبوة عقيدة غير صحيحة خاطئة. كيف النبي مع جلالته وعظمته لكي يرضي زوجته ويضعها على كتفه مثلا وتستمع القبول هذا غير معقول، لا يفعله رجل عادي منا، فكيف بالرسول الأعظم؟ فمن يتمثل القرآن يعني التوحيد الصحيح الصادق، يعني النبوة الصحيحة الصادقة، يعني الخلافة الحق الصحيحة الصادقة من بعد رسول الله، الإمام الحق، الولاية الحق، من يتمثل فيه فقد أدرك ليلة القدر، لأنه يكون وعاء لليلة القدر. هذا في العقيدة. وكذلك في الأخلاق، من كان يتصف بالصفات الحميدة بالسجايا الأخلاقية، كان يتصف بأخلاق النبي، قال الإمام الصادق تخلقوا بأخلاق الله، كان يتصف بأخلاق الله، يعني اتصف بأخلاق القرآن، يعني نزل القرآن فيه، يعني يصبح ليلة القدر. فعندئذ يفهم معنى ليلة القدر، عندئذ يتلذذ بليلة قدره، عندئذ يتلذذ بمثل هذه المجالس، عندئذ يتلذذ بمناجاة ربه، عندئذ ينقطع إلى ربه انقطاعا تاما، عندئذ يستجاب دعاءه، لأنه أصبح ليلة القدر، لأنه أصبح سعيدا، لأنه أدرك فضيلة ليلة القدر، لأن القرآن تمثل فيه، لأن الرسول تمثل فيه، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام تمثلوا فيه، فيتجسد القرآن الصامت والناطق فيه، فحينئذ يكون ليلة القدر. فكل مؤمن موالي سيكون ليلة القدر، كما أن كل معصوم هو ليلة القدر الأتم، كل نبي هو ليلة القدر الأتم، لأن النبي يتجسد فيه التوحيد الكامل، والوصي يتجسد فيه التوحيد والنبوة الكاملة، وكذلك الموالي يتجسد فيه التوحيد والنبوة والإمامة الكاملة الصادقة، فحينئذ يكون من مصادق ليلة القدر. إلا أنهم منهم من تجد اتبع النبي في كل شيء، ومنهم من عصى ربه فيفقد درجات من ليالي القدر. إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر، تجد هذا يدرك شهرا من ألف شهر، لأنه يحمل صفة خير من الصفة السخي، بما أنه سخي من أجل سخائه يعطى له ثواب شهر. ليلة القدر لبعضنا بمقدار شهرين، لأنه يحمل صفتين من صفات الخير، يستر الذنوب عن إخوانه، يستر الخطايا عن إخوانه، لأن الله ستار فيتصف بصفة إلهية فيستر على غيره. يتصف بالرحمة الإلهية. إذا كان النبي الأعظم رحمة للعالمين، الرحمة للعالمين، الرحمة النبي إنما هو جزء من الرحمة الإلهية الوسيعة التي لا نهاية لها، لأن الرحمة الإلهية مطلقة فلا نهاية للرحمة الإلهية. النبي جزء من الرحمة الإلهية، وإذا به يكون رحمة للعالمين على الإطلاق، من آدم إلى يوم القيامة هو رحمة للعالمين. كل يوم القيامة ينادي يا محمد، ويرجو شفاعته حتى الأنبياء. عندنا وعند إخواننا السنة هذا المعنى موجود، حتى الأنبياء يرجون شفاعة النبي، الكل، لأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة جزء من الرحمة الإلهية، جزء من الرحمة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى من رحمته لا يخجل عبده أبدا، إلا إذا زاد في المعصية، إلا إذا انتكس القلب. عندنا في الخبر الشريف إذا اشتهر الشخص بمعصية، يعني عرف الناس معصيته، اعلموا أنه قد فعل هذه المعصية مرات وكرات، وربما تبلغ 100 مرة، بعد 100 يكشف الله عنه، يفضحه الله، أفض فلان سرق، هذا 100 مرة من قبل سارق، الآن فضحه، لأن الله يستر يستر يستر يستر إلى أن يصل إلى مرحلة بعد وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، موضع نكال ونقمة يكون الله شديد العقاب. إلا أنه أرحم الراحمين، يا من سبقت رحمته غضبه. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد، من يذنب ولو بالمليارد ولو بالملايين، ولو وضع ذنوبه في السماء لظلمت الدنيا من ظلمات ذنوبه، لكن مع هذا إذا تاب تاب الله عليه. وعجيب من رحمة الله أنه ينسي، لأن الأعضاء تشهد عليه يوم القيامة بالذنب، يده، رجله، عينه، أذنه، كله تشهد عليه يوم القيامة، جوارحه تشهد عليه يوم القيامة، وكنت أنت الرقيب من ورائهم كما في دعائكم. إلا أن الله من رحمته أنه يغفر هذه الذنوب وينسي الأعضاء. عندنا في الحديث الشريف أنه ينسي الأرض التي أذنب عليها، لأن الأرض أيضا تشهد بالذنب يوم القيامة، الأرض تشهد بذنب العبد، فإذا تاب الأرض أيضا تنسى، بل حتى العبد نفسه ينسى يوم القيامة ذنبه، لأن العبد يدخل جنة إذا تاب وتاب الله عليه، كان من أهل الجنة. إن الله يحب التوابين، الله كما يحب المتقين يحب التوابين، يعني جعل التوابين بمنزلة المتقين في الحب، في الحب الإلهي، أنه هؤلاء يحبهم أنه أهل التقوى. 200 صفة في خطبة همام أو ما يقارب 200، أهل التقوى يحبهم الله لتقواهم، لكن مع ذلك يحب التوابين أيضا، يحب التوابين، يحشرهم سوية، يحشر الحر الرياحي، مع أنه إلى أمس كان من كان عثماني الهوى، كان من بني أمية ومن جماعة بني أمية، إلا أنه بليلة واحدة وبلحظة واحدة تاب وتاب الله عليه، وأصبح من الشهداء المعززين المكرمين عند الله وعند الخلق، تاب الله عليه وصار في زمرة عوسجة، في زمرة أبي الفضل العباس، في زمرة سيدنا علي الأكبر. عظيم، واقعا عظيم، يعني الإنسان شوية يفكر أنه هذا إلى أمس كان في خط الضلال، في خط الانحراف، في معسكر يزيد، وإذا به بليلة واحدة يصبح في معسكر الإمام الحسين، كان يزيديا فيصبح حسينيا، وتنقلب كل الموازين، يمحو الله ما يشاء ويذهب السيئات بالحسنات، كمبيوتر تملي معلومات في هذا الكمبيوتر ساعات وأشهر، وإذا به زر واحد تضغط كل هذه المعلومات تنمحي. الذنب كذلك، وكذلك الحسنة، حسنة واحدة وإذا به كل تمحي كل الذنوب. هذا فعل الله، هذا عظمة الله، هذه رحمة الإلهية الوسيعة. فإنه عندما يدخل الجنة الله سبحانه وتعالى لا يخجل هذا العبد في الجنة، لأن الجنة دار السرور ليس دار الغصة والحزن، ومن يتذكر ذنبه يتغصص يحزن، فيتنافى تذكر الذنب مع دخوله الجنة. لذا عندما يدخل الجنة ينسى ذنبه أيضا، يعني حتى العبد ينسى ذنبه أنه لم يذنب، يعني يدخل الجنة وهو معصوم من الذنب. هذه من الرحمة الإلهية، مثل هذه الرحمة الإلهية ندركها في مثل هذه الليالي ليلة القدر، بشرط أنه بأي مقدار حملت من القرآن الكريم، من المعارف الإلهية، من الأخلاق المحمدية، من العلوم الصادقية الباقرية، من العصمة الفاطمية، من الصفات الحسينية، بأي مقدار حملت من السجايا الحسنية، عندئذ تدرك ليلة القدر. وإلا إذا كان الإنسان سيء الخلق، عقيدته فاسلة، ضال ومضل، فإنه سيكون من أصحاب ليلة القبر وليس من أصحاب ليلة القدر، مستحيل حتى ولو أحيا ليلة والعياذ بالله، يكون من أهل القبر. وإذا أردنا أن نخرج من قبورنا في حياتنا، نخرج من ليلة القبر وندخل في ليلة القدر وندرك قدرها وفضلها وعظمتها، علينا أن نتخلق بالقرآن، علينا أن نحمل القرآن، علينا أن نكون مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول الأعظم قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من كتب إخواننا السنة مستدرك الحاكم المجلد الثالث صفحة 124، كنز العمال المجلد الحادي عشر صفحة 603، المناقب للخوارزمي صفحة 107، كفاية الطالب صفحة 253، إحقاق الحق من كتبنا صفحة المجلد الخامس صفحة 639. هذه الرواية موجودة عن رسول الله، اتفق عليه الفريقان السنة والشيعة أن الرسول أعظم قال: علي مع القرآن، كما قال: علي مع الحق، والحق مع علي أينما دار يدور. وأمرنا أن نكون مع علي، أمرنا أن نكون مع القرآن، دوروا مع القرآن أينما دار، دوروا مع علي، لأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو القرآن الناطق. عندما رفعوا القرائين في صفين قال: ويلكم، هذا قرآن إنما هو أوراق، إنما هي أوراق، أنا القرآن الناطق. ولكن ارتد الناس، ارتد الناس. رواية الآن في ذهني في صحيح البخاري في كتاب الفتن، في صحيح البخاري في كتاب الفتن، ثلاث أربع روايات عن أصحاب النبي، يقول النبي يكون على الحوض، أنقل الرواية بالمعنى، النبي يكون على الحوض فيمر عليه أصحابه يستبشر النبي ويقول: أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، يعرفهم النبي ويعرفون النبي، وإذا به يأتي حجاب بينه وبين أصحابه، ويأتي خطاب من مصدر الجلالة: سحقا سحقا، يعني إلى جهنم إلى جهنم، أصحاب النبي إلى جهنم إلى جهنم، وبئس المصير، سحقا سحقا. عجيب، هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، سحقا سحقا، ولم يبق منهم إلا كهمل النعم، همل النعم أو همل النعم، يعني الطعام النعم، أفرض الحيوان عندما يأكل الشاة مثلا أو البقرة، عندما تأكل طعامها يبقى شيئا على فمها، هذا الذي يبقى يسمى همل النعم، يعني شيء قليل جدا، وإلا أكثرهم سحقا سحقا. أنا أتعجب من إخواننا السنة أنه كيف يقولون بعدالة الصحابة أجمعين مع وجود هذه الرواية في كتبهم؟ إما أن يقولوا ليس بصحيح صحيح البخاري فيدعي كل شيء، وإذا قالوا بصحته فماذا يقولون؟ كيف تقولون بعدالة الصحابة؟ ولم يبق منهم، ارتد الناس عمن ارتدوا؟ عن الله لا، عن الرسول لا، إنما ارتدوا عن الولاية، ارتدوا عن الخلافة الحق غصبوها، وارتدوا عن الولاية، ارتدوا عن الإمامة، ولم يبق منهم إلا كهمل النعم. ارتدوا ارتداد عن الولاية، لا عن الدين، عن التوحيد والنبوة، لكن ارتدوا. وعندما يرتدوا عن الولاية، اليوم أكملت لكم دينكم، إنما يكون الإكمال إكمال الدين بالولاية، فمن لم يكن له ولاية أهل البيت سيكون ناقصا في دينه. هذا ما يدل عليه العقل والنقل من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة كما هو مذكور في محله من علم الكلام، لا أطيل عليكم. فعلي مع الحق، علي مع القرآن، من يتمثل فيه أمير المؤمنين في هذه الليلة فقد أدرك ليلة القدر. من دخل حب أمير المؤمنين، عشق أمير المؤمنين في قلبه في هذه الليلة فقد أدرك ليلة القدر. الموضوع الذي أريد أن أتعرض إليه في هذه الليلة المباركة كمقدمة لرفع القرائن إن شاء الله، من باب زيادة العقيدة وتثبيت العقيدة الصحيحة، المؤمن يوميا في صلاته، المسلم والمسلمة يوميا في صلاتهما في فاتحة الكتاب في القرآن الكريم يقولان اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي المشركين وأهل الضلال أي النصارى. فاهدنا الصراط المستقيم، من هو الصراط المستقيم؟ بحيث المؤمن يطلب في صلاته أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لأنه في بدايته حمد الله ووصفه بالرحمة والرحمة الرحمانية والرحيمية، أنه الرحمن الرحيم، ثم وصفه أنه مالك يوم الدين، ثم استعان به على عبادته وعلى التقرب إليه، إياك نعبد وإياك نستعين، علمه الله ذلك. عند ذلك يقول إذا أردت أن تصل إلى هذا المقام عليك بأن تدخل في الصراط المستقيم، فاطلب الهداية من الله كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم. فمن هو الصراط المستقيم؟ الآيات القرآنية تشير إلى أمور بالنسبة إلى الصراط المستقيم. أولا العبادة، طبعا الصراط المستقيم ليس كل واحد يهتدي إليه، إنما يهدي الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم بالرحمة الرحمانية. إحنا عندنا الرحمة الإلهية على نوعين، رحمة رحمانية يعني تعم الكافر والمسلم كالرزق، الله يرزق الكافر كما يرزق المؤمن المسلم. بالنسبة إلى الرزق الله يرزق الجميع بالرحمة الرحمانية، لكن هناك رحمة خاصة تسمى بالرحمة الرحيمية. الفرق بين الرحمن الرحيم، لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن لكل الخلق أولا، للمؤمن وللكافر ثانيا، في مثل الأرزاق وما شابه ذلك، وأما الرحيم فإنه مختص بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، مختص بالمؤمنين. فهذه النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم إنما هي من الرحمة الرحيمية، فليس كل واحد يهتدي إلى الصراط المستقيم، بل الذين أنعم الله عليهم يهتدون إلى الصراط المستقيم. من هم؟ قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم بنعمة خاصة رحيمية؟ من النبيين أولا، والصديقين والشهداء. الصديقين أي أوصياء الأنبياء، والشهداء والصالحين منكم، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، هذا فضل من الله، وكفى بالله عليما. فهذه الرحمة الرحيمية والهداية إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أيها القرآن الكريم يقول في قوله تعالى: أولا العبادة الإلهية، وهي فلسفة الحياة وسر الخليقة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن المقصود من الخلق هو التكامل وكمال الإنسان بالرحمة الإلهية وبالعلم وبالعبادة. العبادة رابط بين العبد وبين المولى، فيكمل العبد مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالعبادة من مصاديق ومن أتم المصاديق، من أجل المصاديق بالنسبة إلى الصراط المستقيم، كما في قوله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أذكر سريعا الثاني: الدين الإسلامي الحنيف، كما في قوله تعالى: إنني هداني إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الثالث: اتباع النبي صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الرابع: الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الخامس: الحكومة بالعادل بكل مظاهر الحكومة العادلة، هل يستوي هو ومن يأمر بالعادل وهو على صراط مستقيم. السادس: الإيمان، وإن الله والذين آمنوا إلى صراط مستقيم. السابع: القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد. والقول هو الكلام مع العمل، كما في قوله: يقول لا إله إلا الله تفلحوا. الثامن: المشي السوي والاعتدال في الحياة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الجامع لكل هذه المصاديق التامة إنما هي الولاية الإلهية العظمى المتمثلة بالأنبياء ثم بالأوصياء، وسيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فهو الصراط المستقيم. لا يخفى أن الصراط في المفهوم الإسلامي إنما هو صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط، فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا، من عرف هذا الإمام المفروض الطاعة. متى يكون الإمام مفروض الطاعة؟ في كل شيء، عندما يكون معصوما. فإذا لم يكن معصوما وقضى عمرا في شرك الله وفي الظلم، لا يمكن أن يكون إمامي، لأنه لا ينال عهد الظالمين، وإن الشرك لظلم عظيم. فمن كان طيلة حياته أكثر حياته كان مشركا، كيف يكون خليفة وكيف يكون إماما على الناس؟ إنما يكون الإمام معصوما مفروض الطاعة، ومن عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. كتاب البحار المجلد الثامن صفحة 66. أما من هو الإمام المفروض الطاعة؟ فهذا ما يوضحه لنا البراهين الساطعة والأدلة القاطعة من الآيات والروايات كما هو مذكور في محله. أذكر لكم نماذج من الأحاديث الشريفة من كتب الفريقين عندنا وعند إخواننا السنة هداهم الله إلى الصراط المستقيم. عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعرف المصداق الأتم للصراط المستقيم في قوله عليه السلام ليس بين الله وحجته ستر، نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه وأركان توحيده وموضع سره. البحار المجلد الثامن صفحة 70. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن قول الله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم، كما عند كثير من القراء، وعند بعض القراء قال هذا صراط علي مضاف ومضاف إليه، هذا صراط علي مستقيم كما في تفسير الطبري جامع البيان. قال الإمام يقول: قال والله علي عليه السلام هو والله الميزان والصراط المستقيم. عن أبي عبد الله الإمام الصادق في حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. الكافي المجلد الأول صفحة 184، إشارة إلى قوله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون لا يؤمنون في الآخرة عن الصراط لناكبون، ومن نكب عن الصراط المستقيم فإنه في نار جهنم وبئس المصير. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصراط الذي قال إبليس لأقعدن لهم الصراط المستقيم، فهو علي عليه السلام. شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 61. فأقسم الشيطان بعزة الله أنه يغوي الجميع إلا قليل من عبادك من عباد الله الشكور، إلا قليل من عبادك المخلصين أو المخلصين المخلصين حتما المخلصين، إلا قليل من عباد الله المخلصين، يعني الذي طووا مراحل الإخلاص السبعة، مراحل الإخلاص في السر وفي العلن، ووصلوا إلى درجة المخلص، مخلص عندنا وعندنا مخلص، وصلوا إلى درجة المخلص، أولئك ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، فإنهم عباد الله المكرمون، أولئك فقط نجوا من شر الشيطان، وإلا البقية استحوذ عليهم الشيطان سحقا سحقا، البقية سحقا سحقا، لم يبق منهم إلا همل النعم. أقرأ الروايات في هذا الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ولاية علي وفي حقه: فوعزة ربي وجلاله إنه لباب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وإنه الصراط المستقيم، وإنه الذي يسأل عن ولايته يوم القيامة. شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 61. قال صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد. هذه بشرى لنا ولكم إن شاء الله. أبشرك بما تجوز على الصراط. قال: قلت بلى. قال: تجوز بنور الله، ويجوز علي بنورك، ونورك من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي، ونور علي من نورك، ومن لم يجعل له الله لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز، جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني عن ولاية علي بن أبي طالب. قال صلى الله عليه وآله: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجز بها أحد إلا من كانت معه برات بولاية علي بن أبي طالب. فرائد الصنطين من كتب إخواننا السنة المجلد الأول صفحة 298. وفي حديث وكيع قال أبو سعيد: يا رسول الله، ما معنى برات علي عليه السلام؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. رحم الله الماضين من علمائنا، رحم الله علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام، عباقرتنا الماضين، قد قبل 1000 سنة قالوا الشيعي إنما يقول في أذانه وإقامته أشهد أن علي ولي الله. لماذا؟ لأنه علي ولي الله يعني كل الدين، لأنه علي أي الإمامة، ولي أي النبوة، باعتبار النبوة إنما هي ولاية الله سبحانه وتعالى، أعطاها للنبي الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يدير شؤون الخلق، والتدبير وإدارة الشؤون هي الولاية، أنه يتولى الخلق في شؤونهم وفي تدبيرهم. هذه الولاية يعطيها للأنبياء، يعطيها للنبي الأكرم، لأنه أشرف وأعظم الأنبياء، لأنه هو الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية يعني الولاية الإلهية العظمى. فعلي ولي يعني علي الإمامة، ولي يعني نبوة، والله يعني توحيد. فعلي ولي الله يعني توحيد، توحيد ونبوة وإمامة، يعني أصول الدين بتمامه. ومن الأصول أيضا العدل والمعاد، جزاء للتوحيد وللإمامة وللنبوة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث طويل: وإن ربي عز وجل أقسم بعزته أن لا يجوز عقبة الصراط إلا من معه براد بولايتك وولاية الأئمة من ولدك. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب روحي فداه على الفردوس وهو جبل قد علا على الجنة، فوقه عرش رب العالمين، ومن سفحه تتفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجنان، وهو جالس، أي أمير المؤمنين، جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم، لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه برات بولايته وولاية أهل بيته، يشرف على الجنة فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار. فرائد السنتين من كتب إخواننا السنة، المجلد الأول صفحة 292. عن أبي عبد الله عليه السلام: ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا وداعينا وداعي الأنام والصراط المستقيم السوي، وحجتك وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتبعه. سبحان الله عما يشركون بولايته، وبما يلحدون بإلحاد باتخاذ الولائج دونه. فاشهد يا إلهي أنه الإمام الهادي المرشد الرشيد علي أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك وقلت: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا أشركه إماما ولا أتخذ من دونه وليجة. فواقع الصراط المستقيم وحقيقته وسره هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده الأئمة المعصومين 11 صاحب الأمر خاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا الصراط الممدود بين الجنة والنار، وأنا الميزان، فسلام الله وسلام رسوله وملائكته وأوصياء الله وأنبياء الله على الميزان الأتم والصراط الأقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا جمعنا حروف القرآن، هذه الحروف المقطعة إذا جمعناها وأسقطنا المكررات منها، فإنه يتكون عندنا هذه الجملة العظيمة: صراط علي حق نمسكه. فمن يكون في الصراط، ومن يحمل ولاء أهل البيت، ومن يحمل معارف القرآن، ومن يحمل روح القرآن، من يحمل روح التوحيد، ولاية علي بن أبي طالب حسني، لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. نادي نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم كل هم وغم سينجلي، والله كل هم في هذه الليلة، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي علي يا علي علي يا علي. علي يا علي علي يا علي خب شيخنا ابو عدنان، تعال ناخذ الجماعه بعد هنا، اسمحوا لي اتكلم باللغه الدارجه لغه شعبي واخواني. ناخذ الجماعه وين شيخنا الليله نروح؟ يا علي يا علي يا علي يا علي يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نادي بالصوت العال فإن الله يحب أسماءه يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا كشاف الكروب يا كشاف الكروب يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا حبيب قلوب الصادقين

يا الله. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. أولي إذا الله يرفض عبده بعد وين يروح؟ إلى أين أذهب يا رب؟ منك وإليك أهرب من وأفر من وإليك أرجع. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الله الله بمجالس العلماء. أو لعلك رأيتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. لا يا إلهي لا على مرضك يا رب العالمين. شفيعي أمير المؤمنين، شفيعي فاطمة الزهراء الليلة، شفيعي الطفل الرضيع، شفيعي لعر الحسين الليلة يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا رب، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين. إي والله فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي